بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الثاني في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 22 من ربيع الآخر للعام 39 بعد 100 الرابعة والألف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فقد قدمنا مقدمة بين يدي هذا الشرح في المجلس الأول، وما زالت المقدمة متصلة معنا في هذا المجلس، وقد يعني نعيد أو نتعرض لبعض ما ذكرناه في المجلس الماضي، حيث دعت الحاجة إلى ذلك. والغرض من هذا المجلس أن نبين مناهج ومدارس أصول الفقه كأنها نبذة تاريخية وكذلك تأصيلية لهذه المدارس أو لهذه المناهج. وكما هو معلوم أن هذا المجلس أو أن هذه المجالس يوم الاثنين يحضر فيها طلبة متفاوتين في المستوى العلمي، هناك من هو مبتدئ في الطلب، وهناك من قطع شوطا في الطلب، وهناك من هو يعني بلغ درجة أعلى، يعني هناك فيكم من يجاهد له كما قرر رسالة الدكتوراه في بعض الكليات، هناك من يجهز الماجستير، هناك من هو أدنى أو دون ذلك. فنحن نحاول أن نراعي تفاوت المستويات، فأحيانا نعطي شيئا يناسب المستويات المتقدمة قليلا، ويستفيد منها الآخرون إن شاء الله، يعني على قدر المستطاع نقوم بعمل توازن يعني. فهذا المجلس قد يكون يعني هذا المجلس قد يكون متخصصا إلى حد ما، فيعني رجاء الانتباه ومحاولة الاستفادة إن شاء الله. فأقول من يتتبع كتب أصول الفقه عبر القرون، ومن يتتبع من تكلم في مناهج أصول الفقه، يرى أن أغلب الباحثين من المعاصرين خاصة يقسمون مدارس أصول الفقه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منهج المتكلمين، ويسمونه أيضا منهج الشافعية. القسم الثاني يسمى منهج الأحناف، واشتهر بمدرسة أو بمنهج الفقهاء. والقسم الثالث هو منهج مزدوج، جمع بين المنهجين السابقين، بين مدرسة الشافعي ومدرسة الأحناف. ولكن نسبة منهج المتكلمين إلى الشافعية مطلقا فيه تجوز، بل إن صح يقال إن هذا المنهج ينسب إلى متأخري الشافعية الذين جاءوا بعد الشافعي بقرنين أو أكثر. فهذا التقسيم يعتريه خلل أو عوز، حيث إن منهج المتكلمين منهج دخيل على علم أصول الفقه، ليس من صلب علم الأصول. كما قال أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 89 بعد 400، في كتابه القواطع في أصول الفقه، قال كما في المجلد الأول: وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف الأصحاب في هذا الباب وتصانيف غيرهم، فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة، ولم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه. وقد رأيت بعضهم قد أوغل وحلل ما مداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل، نعم، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير ولا نقير ولا قطمير، ومن تشبع بما لم يعطى فقد لبس ثوبي يزور. نعم، وعادة السوء وخبث النشوء قطاع لطريق الحق، معمن عن سبيل الرشد وإصابة الصواب. هذا حكم أبي المظفر السمعاني على المتكلمين وتدخلهم في علم الأصول. وقال كما في المجلد الثاني: وأما الذين يتكلمون في الجواهر والأعراض وعرفوا بمحض الكلام ولا يعرفون دلائل الفقه، فلا عبرة بقولهم في الإجماع وهم بمنزلة العوام. وأما المتفردون بأصول الفقه فإن وافقوا الفقهاء في ترتيب الأصول وطرق الأدلة كان خلافهم مؤثرا يمنع من انعقاد الإجماع، وإن خالفوهم فيما يقتضيه استنباط المعاني وعلل الأحكام وغلبة الأشباه لم يؤثر خلافهم وانعقد الإجماع بدونهم، والله أعلم. وهذا إخراج للمتكلمين خاصة الذين بنوا أصولهم على علم الجدل والكلام مما لا يفيد الفقه في شيء، إخراج لأقوالهم من إجماع الأصوليين. نعم. وأيضا لطاهر الجزائري رحمه الله كلام طيب في كتابه توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر. نعم، اقرأ علينا. وقال الطاهر الجزائري في توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر: وقد وقع في كتب أصول الفقه مسائل كثيرة مبنية على مجرد الفرض وهي ليست داخلة فيه، وكثيرا ما أوجب ذلك حيرة وحيرة المطالع النبي حيرة المطالع المطالع نعم حيرة المطالع النبي حيث يطلب لها أمثلة فيرجع بعد الجد والاجتهاد ولم يحط بعد الجد والاجتهاد فيرجع بعد الجد والاجتهاد ولم يحظ ولم يحظى نعم ولم يحظى بمثال واحد، فينبغي الانتباه لها أو لهذا الأمر ولما ذكره بعض العلماء، وهو أن كل مسألة تذكر في أصول الفقه ولا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فهي غير داخلة في أصول الفقه، وذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك لم يكن أصلا له. ويخرج على هذا كثير من المسائل ويخرج على هذا كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيه، كمسألة ابتداء وضع اللغات، ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا، ومسألة أمر المعدوم، ومسألة كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع بشرع من قبله أم لا. وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه، مثل مسألة الأمر بواحد بواحد مبهم من الأشياء معينة كما في كفارة اليمين، فقيل إن الأمر بذلك يوجب واحدا منها لا بعينه، وقيل إنه يوجب الكل فعل الكل، فقيل الواجب أعلاها وإن تركها، فقيل يعاقب على أدناها. فهذه المسألة وما أشباهها من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه غير داخلة في أصوله. نعم. طيب، هذا كلام نفيس في بيان المسائل الدخيلة التي دخلت على علم أصول الفقه وليست منه، بل هي من أصول علم الكلام. قلت يعني فالصواب أن يقال إن أمة مناهج الأصوليين هو منهج أهل الحديث والأثر، هذا الصواب. نعم، إن أمة مناهج الأصوليين هو منهج أهل الحديث والأثر، ليس منهج المتكلمين، بل منهج المتكلمين دخيل ليس أصلا، ولكن المطالعة لأغلب المصنفات التي من بعد القرن الرابع، أو يعني لو تجاوزنا نقول في منتصف القرن الثالث، أو يعني في أول القرن الرابع، لا نقول منتصف القرن الثالث، في أول الرابع إلى وقتنا هذا، يجد أن هذه المصنفات إنما بنيت في أغلبها على منهج المتكلمين، فظن الظان أن منهج المتكلمين ومسائل علم الكلام هي الأصل في علم أصول الفقه، هذا خطأ. فالذي بنى عليه الشافعي كتابه الرسالة إنما هو الحديث والأثر، ليس أصول علم الكلام. والذي يعد أي كتاب الشافعي أول مصنف في أصول الفقه، ثم تلاه عدة مصنفات على النهج نفسه ليست على طريقة علم الكلام. و يعني من استقراء إلى بعض كتب الأصول يمكن أن نقسم المناهج الأصولية إلى ما يلي: أولا، منهج أهل الحديث والأثر. ثانيا، منهج المتكلمين، ويقال عنه تجوزا من بعض الأصوليين منهج الشافعية. ثالثا، منهج الأحناف، ويقال عنه أيضا تجوزا من البعض منهج الفقهاء، وقد يسمى بمنهج تخريج الفروع على الأصول، أو وإن دققنا العبارة بالنسبة للأحناف على وجه الخصوص كما سوف يأتي، هو منهج تخريج الأصول على الفروع، ولكن المنهج الذي يشابهه أو قرينه هو تخريج الفروع على الأصول، وسوف يأتي بيانه معنى ذلك. رابعا، المنهج الملفق بين منهج المتكلمين ومنهج الأحناف. وإليك مسرد، نعم، مسردا تاريخيا مختصرا بالمصنفات التي صنفت على أساس هذه المناهج، أو يعني ضرب أمثلة لها وعلى لا يمكن الاستيعاب. فأولا، أصول كتب الأصوليين التي صنفت على منهج أهل الحديث والأثر. أولها على رأسها الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، الذي طبع في العصر الحديث بتحقيق العلامة أحمد شاكر رحمه الله. ثانيا، كما ذكرنا في المجلس الماضي، وهذا اجتهاد مني، يعني لا أعلم أحدا يعني ذكر ذلك من العلماء، لكن هذا هو الظاهر، كتاب السنة للإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله، المتوفى في العام 94 بعد 200، والذي حققته منذ 12 عاما تقريبا، وطبعته دار الأثار المصرية. فكما قلت، من يراجع تبويبات الكتاب يجد أن جلها حول علم أصول الفقه. فهو على حد تقديري أو على حد علمي يعد أول مصنف مسند على طريقة أهل الحديث بعد الرسالة في علم أصول الفقه، وإن كان المروزي لم يصرح بذلك، ولكن أبواب الكتاب إنما تدور في جلها حول مسائل علم أصول الفقه. كما ذكرنا يعني بعض التبويبات، أو يعني قرأنا أسماء بعض التبويبات في مجلس الماضي. ثالثا، هو موضوع مجالسنا، الفقيه والمتفقه للخطيب أبي بكر أحمد بن علي البغدادي. والطبعة المعتمدة للكتاب ولا يوجد غيره على حد علمي حتى الآن هي التي كانت بتحقيق عادل بن يوسف العزازي، وهي طبعة دار ابن الجوزي. وهذا الكتاب يعد على حد علمي أول مصنف مسند على طريقة أهل الحديث استوعب رؤوس أبواب علم أصول الفقه ورتبها إلى حد ما ترتيبا جيدا يعني لم يسبق إليه. فهذا الذي ميز أو تفرد به الخطيب البغدادي في كتابه، حيث وضع مسائل علم أصول الفقه على أبواب منظمة ومرتبة ترتيبا جيدا لم يسبق إليه، وأتى بالآثار والأحاديث المسندة. رابعا، كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم أبي محمد. خامسا، القواطع في أصول الفقه لأبي المظفر السمعاني المتوفى في العام 93 بعد 500، والذي طبع بتحقيق صالح ابن سهيل ونشرته دار الفاروق في الأردن. هي طبعة جيدة لحد ما. طيب، سادسا، الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي المعروف، وقد طبع قديما بتحقيق جورج المقدسي من يعني أحد المستشرقين. وصورته حديثا مؤسسة الريان. سابعا، المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، وهم أبو البركات عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام، وولده أبو المحاسن عبد الحليم ابن عبد السلام اللي هو أبو شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام اللي هو يعد حفيد أبو البركات أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية. وقد طبع بتحقيق الدكتور أحمد بن إبراهيم بن عباس، وطبعته دار الفضيلة أو نشرته دار الفضيلة. وقد ظهرت أيضا عدة دراسات مستقلة حول علم أصول الفقه عند شيخ الإسلام، يعني لدي منها اثنان. الأول، القواعد الأصولية وتطبيقاته الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة أيمن حمزة عبد الحميد على كانت رسالة الدكتوراه طبعتها دار اليسر. الثاني، القواعد الأصولية عند ابن تيمية، دراسة محمد ابن عبد الله الحاج الهاشمي طبعته مكتبة الرشد. ثالثا، فصول في أصول الفقه عند شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد السلام ابن محمد بن عبد الكريم، هو مصري. طيب، ثامنا، إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد طبع طبعتان حديثتان المعروفة، الطبعة الأولى المعروفة كانت بتحقيق مشهور حسن، ثم طبع بتحقيق محمد أجمل الإصلاحي طبع نشرتها دار علم الفوائد. هو يعني على حد ما ذكر في المقدمة استدرك أشياء على طبعة مشهور، ويعني أضاف أشياء. ليست موجودة في طبعة مشهور، قد تكون أفضل أو أدق من طبعة مشهور. طيب، تاسعا الموافقات، المعروف بالشاطبي رحمه الله تعالى، والذي يعد يعني كتابه يعني لا نقول إحداثا ولكن نقول يعني أظهر فيه أو نبغ فيه ما يسمى بمنهج علم المقاصد الذي جعله من صميم أصول الفقه الموافقات. ولذلك جرت عدة دراسات حول مقاصد الشريعة من خلال كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله. عاشرا، شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير. شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو يسمى المختبر المبتكر، شرح المختصر في أصول الفقه، تأليف العلامة محمد بن أحمد ابن عبد العزيز ابن علي الفتوحي الحنبلي المشهور بابن النجار، ابن النجار المتوفى في العام 72 بعد 900. نعم، وقد طبع بتحقيق محمد الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد طبعة العبيكان. ها، ماذا؟ الموافقات. والموافقات يعني ما أعلم تحقيقا حديثا إلا الذي بتحقيق مشهور حسن. هناك التحقيق القديم لدي نسخة منه، ولو تحقيق محمد بن عبد الله الدراس أو دراس ولعل تنطق الدراس، يعني اعتمد عليه مشهور، اعتمد مشهور على نسخاته هذه مطبعته القديمة التي تعتبر من الطبعات الأولى للكتاب، لكن طبعا اعتمد عليه على مخطوطات أخرى، يعني طبعة مشهور أظن هي المتداولة الآن ما في غيره. نعم. طيب، الحادي عشر، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، تأليف الأعلام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى المتوفى في العام 93 بعد 300 والألف، وإن كان كتابه يعني بلا شك لم يخلو من تعرض لبعض مسائل علم الكلام، إما نقدا وإما يعني استشهادا ببعضها فيما دعت إليه الحاجة. نعم. الثاني عشر، وهذا يعني الأولى أن يضاف إلى المختصرات، لأن سوف يأتي الآن ذكر المختصرات في علم أصول الفقه، ولكن هو أيضا يعتبر يعني داخلا في منهج أهل الحديث، وكتاب أو متن قواعد الأصول ومعاقد الفصول ومختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، تأليف شيخ العراق السلفي صفي الدين عبد المؤمن ابن كمال الدين، صفي الدين عبد المؤمن، نعم عبد المؤمن ابن كمال ابن كمال الدين البغدادي الحنبلي المتوفى في العام 39 بعد 700. نعم، وله نشرة قديمة مطبعة السلفية في الرياض، والنسخة التي لديها كانت نسخة شيخنا العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى، وانتقلت ما أذكر كانت انتقلت الشيخ حسن، الشيخ حسن أعطانيها، يعني لا يحضرني هل أخذتها من الشيخ محمد البنا مباشرة أم عن طريق الشيخ حسن. نعم، نسخة يعني قديمة اللي كانت تدرس في معاهد الرياض، قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل لعلامة العراق السلفي صفي الدين عبد المؤمن ابن كمال الدين البغدادي. طيب، الثالث عشر، هذا برضه أيضا يضاف إلى اللي يعني في آخر اثنين يضافان إلى اللي المختصرات. النبة في أصول الفقه لابن حزم، هذا في المختصرات، يعني وضع هنا على سبيل التجاوز، لكن كنت عزمت أن أنقله إلى قائمة المختصرات في أصول الفقه. نعم متون ومختصرات ماشي يضافون. طيب الله المستعان على هذا النبس نظر ماشي. طيب احنا نقف عند الحادي عشر لمذكرة أصول الفقه، الثاني عشر والثالث عشر ينقلان إليه إنه اختصارات. ونقول هنا الثاني عشر بقى، الثاني عشر إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ويعني من الطبعات الجيدة التي حصلت عليها له هي التي بتحقيق مصطفى سعيد ومحي الدين ديب، مصطفى سعيد ومحي الدين ديب، طبعته أو نشرة دار الكلم الطيب، وقد حققوا العنوان، حيث إن الطبعات السابقة كانت تنشر بعنوان إرشاد الفحول إلى تحقيق إلى بيان الحق، إرشاد الفحول إلى بيان الحق من علم الأصول. ولكن الصواب الثابت في مخطوطة الكتاب هو إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق وليس إلى بيان الحق، إلى تحقيق الحق من علم الأصول. نعم. الثالث عشر نزهة الخاطر العاطر، وشرح على كتاب روضة الناظر لابن قدامة، تأليف العلامة عبد القادر ابن أحمد ابن مصطفى بدران الدمشقي المتوفى في العام 47 بعد 300 والألف. والطبعة التي لدي هي نشرة نزار مصطفى الباز. الرابع عشر تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول، وتأليف المشايخ عطية محمد سالم وعبد المحسن العباد نعم حمود عقلة، والذي رجعه العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. وكان هذا الكتاب المنهج المقرر في المعاهد العلمية والمرحلة الثانوية للجامعة الإسلامية نعم في المدينة. الخامس عشر امتاع العقول بروضة الأصول، تأليف عبد القادر بن شيبة الحمد نعم. طيب. ثم ظهرت عدة محاولات معاصرة لجمع مسائل وقواعد علم أصول الفقه على الطريقة نفسها، على طريقة أهل الحديث، بطرح مباحث علم الكلام التي اختلطت بجل المصنفات المتأخرة. ومن هذه المحاولات ما يلي: أولا توضيح أصول الفقه على منهج أهل الحديث، تصنيف زكريا بن غلام قادر الباكستاني، توضيح أصول الفقه على منهج أهل الحديث، تصنيف زكريا بن غلام قادر الباكستاني. ثانيا التوضيح لأصول الفقه، تأليف حمد إبراهيم العثمان الكويتي، طبعة دار الفرقان المصرية. ثالثا الجهد المبذول في تنوير العقول، الجهد المبذول في تنوير العقول بشرح منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول. وهذه منظومة هي للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، والشرح الذي الجهد المبذول وتأليف شيخنا العلامة زيد ابن محمد المدخلي رحمه الله تعالى نعم، طبعة مكتبة الفرقان عجمان. طيب. رابعا الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح، تأليف الدكتور عبد الكريم ابن علي النملة، ومتخصص في علم الأصول يعني له جهود طيبة في هذا الباب، وكتابه هذا يعد يعني نافعا في بابه نعم. طيب طب ننتقل إلى أصول كتب المتكلمين الأصوليين، فأقول يعتبر القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى في العام 300 بعد 400، وكان ينهج منهج الشافعية في الفقه، يعني كان شافعيا في المذهب وأما في الاعتقاد كان أشعريا لم يكن سنيا. هو أول يعتبر أول من يخلط مسائل علم الكلام بمسائل أصول الفقه، القاضي أبو بكر الباقلاني أول من خلط مسائل علم الكلام بمسائل أصول الفقه من خلال كتابه التقريبي والإرشاد، التقريبي والإرشاد، ومن ثم لقبه المتكلمون الأصوليون بشيخ الأصوليين. وكما سمعنا وقد توفي في العام الثالث بعد 400، يعني في أول القرن الخامس، يعني ألف كتابه هذا في أواخر أو في المنتصف الثاني من قرن الرابع بلا شك. لكنه بذلك خالف الشافعية اعتقادا ومنهجا، فالشافعي كان سلفيا متبعا لم يكن أشعريا مقلدا. ولعله سلك هذا المسلك، أي مسلك علم الكلام، مناقضة للمعتزلة. فهناك من سبقه من المتكلمين في التعرض لمسائل أصول الفقه ومحاولة خلطها بأصول علم الكلام، وهم أبو الحسن الأشعري شيخ الأشعرية، وذلك قبل توبته من الأصول الكلامية، فله محاولات في إدخال أصول علم الكلام التي وضعها في داخل أصول الفقه. ثانيا، محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي الذي كان يعد شيخا لأبي الحسن وزوج أمه، والذي بسببه ظل أبو الحسن سنوات في الاعتزال، وقد توفي في العام الثالث بعد 300. الجبائي محمد بن عبد الوهاب شيخ المعتزلة. ثالثا، عبد السلام ابن محمد ابن عبد الوهاب الجبائي الذي توفي في العام 21 بعد 300. فهؤلاء الثلاثة تعد محاولاتهم، هي المحاولات الأولى لخلط مسائل علم الكلام بأصول الفقه، ولكن أول من يعني كما قال بلور هذا أو أدخل هذا في مصنف مشهور اعتمد عليه كل من جاء بعده هو الباقلاني. فمؤلف الباقلاني التقريب والإرشاد يعد أمة كتب المتكلمين الأصوليين. وقد تتلمذ على كتاب الباقلاني هذا الجويني أبو المعالي الذي يلقب بإمام الحرمين، فصنف كتابه البرهان في أصول الفقه على أسس وقواعد كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني. وإن كان الجويني كان في زمن الباقلاني لكنهما لم يلتقيا، ولكن الباقلاني أثر تأثيرا كبيرا على الجويني في التأليف في علم أصول الفقه بكتابه هذا، وكان كتابه البرهان الذي يعد أيضا من أمهات كتب المتكلمين إنما بني على التقريب والإرشاد للباقلاني. وقد أشار ابن خلدون كما في مقدمة تاريخ العبر وديوان المبتدأ والخبر إلى يعني أهم كتب المتكلمين الأصوليين بقوله: وكان من أحسن من ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين والمستصفى للغزالي أبي حامد، وهما من الأشعرية، وكتاب العمد لعبد الجبار المعتزلي وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري، وهما من المعتزلة. عندنا كتابان للأشعرية البرهان والمستصفى، وكتابان للمعتزلة هما العمد وشرحه المعتمد. وكما قال ابن خلدون: كانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه، أي يعني عند المتكلمين، ليس عند الأصوليين الذين هم على طريقة أهل الحديث. ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلاني من المتكلمين المتأخرين، وهما كما قال الإمام فخر الدين ابن الخطيب أي الرازي في كتابه المحصول، في كتاب المحصول وسيف الدين الآمدي في كتاب الأحكام الذي حقق بتحقيق الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، في كتاب الأحكام وليس الأحكام، الأحكام. طيب ويعتبر الغزالي أيضا تلميذا نجيبا للجويني، في سلسلة الباقلاني ثم الجويني ثم الغزالي. فالجويني أخذ من الباقلاني والغزالي أخذ من الجويني. فالمستصفى يعد خلاصة ما يعني كما قال ابتدعه نعم الباقلاني ثم تبعه على ذلك الجويني. وصفوة ما ابتدعه هذان يعني اللذان يعتبر علم الكلام دخل على أيديهما العلم أصول الفقه. طيب ثم استطرد ابن خلدون في ذكر يعني تطور كتب المتكلمين مما قد لا يتسع المقام لذكره الآن. وأقول قد صنفت في الآونة الأخيرة مصنفات في بيان مزالق الأصوليين وآرائهم الشاذة وأصوليهم الكلامية البدعية. من هذه الكتب النافعة أو على رأسها كتاب مزالق الأصوليين للأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، والذي طبع بتحقيق محمد المنصور ونشرته دار غراس في الكويت، وهذا يعد من أفضل الكتب في هذا الباب، كتاب مزالق الأصوليين. ثانيا المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، تأليف الدكتور محمد عبد القادر، نشرة مكتبة الرشد. ثالثا الآراء الشاذة في أصول الفقه، دراسة استقرائية نقدية، إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله، الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله النملة، نشرة دار التدمرية. رابعا مبادئ علم الأصول وكتبه والتنبيه على ما وقع من انحرافه أو من نعم من انحراف في أصول طرقية ومزالق مصنفيه. وقد يعني اعتمد على كتاب الصنعاني ولكنه زاد فوائد أخرى، وهو تأليف أبي الحسن علي بن أحمد الرازحي، وقدم له محمد الإمام هداه الله. العلى الرازحي سلك مسلك الإمام على ما يحضرني الآن، معروف محمد الإمام حذر منه العلماء بسبب سلوكه مسلكا شاذا في التعامل مع الرافضة، حيث يعني عقد هذه الوثيقة، وثيقة الهدنة مع الرافضة، التي يعني نسج فيها على منوال طريقة حزب الإخوان المسلمين في التنازل عن أمور يعني في العقيدة لا يتنازل عنها ولو كانت من باب الهدنة. نعم. فأساء إساءة كبيرة المنهج السلفي بهذا، وسلك مسلك الإخوان. نعم. بل كان يعني يثبت عن جهاد الرافضة كما جاء عنهم، كان يثبت عن جهاد الرافضة ولا يرفع رأسا للجهود التي تبذلها الدولة السعودية السلفية في جهاد الرافضة في اليمن. نعم للأسف. طيب كم بقي على من على شاء طيب خلاص قد نقف هنا إن شاء الله ونكمله في المجلس القادم، لأن الكلام يطول في منهج الأحناف الذي يسمى منهج الفقهاء، نتعرض له في المجلس القادم إن أحيانا الله. طيب كتاب أصول الفقه الجازاني سوف نتكلم عنه لما نتعرض لمنهج الأحناف إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.